من الصحابة الأعلام أعلم أمة الإسلام بفقه الحلال والحرام أتى به خير الأنام من الصحابة الأعلام أعلم أمة الإسلام بفقه الحلال والحرام أتى به خير الأنام إلى يمن فزال الظلام وانتخى في أرض شام إلى يمن فزال الظلام وانتخى في أرض شام.